كبيرا فلما استيأسوا منه خافوا من محمود. فعلم أن الله

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. من الهاتف Thank you.

Oh.

فلما دخلوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh, وألحقني بالصور